بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كسى الدين طول الدهر ثوب المصائب، مصاب رقائم غالب، أي غالب. فيا لك من رزء أطل بروعتي وأضرم نار الحزن بين جوانبي. غدا تأصاب الدين سيف ابن ملجم وأردى علي خير ماش ورايا. سر بها مجدد كومض الفيار بين السحائب. أقم صدرها يا إن جئت أكناف طيبتي. يطيب بمغناها مناخ الركايا. يا وعز النبي المصطفى في وصيه، وقل يا أبا الغر الكرام الأطائب، يا رسول الله يا رسول الله قعدت وقيد بل المراد سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طايا يا يا يا يا لبي فعاد له محرابه ومحرب أسد ويا فهر بعد المرتضى يا يا يا يا حاربي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. صلوا على محمد وآل محمد. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون. هذه الآية الكريمة تكشف لنا عدة مباحث مهمة مرتبطة بعقيدة الإنسان المسلم، لأن في بداية الآية نشاهد الله سبحانه وتعالى يبتدئها بقسم، عفوا يبتدئها بسؤال استفهام عمه، وعمه هي عبارة عن كلمتين: عن ما أو على ما. فإذا قلنا عمه يتساءلون أي في الواقع هو سؤال استفهام عن ما تساءلهم، يتساءلون عن ماذا. وردت في كتب التفسير أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته كان يحدث الناس حول المبدأ والمعاد وأصول التوحيد وبعض الأمور التي تترتب على العدل الإلهي وتترتب على البعث والنشور والجنة والنار، هذه الأمور اللي يحتاج الإنسان أن يجعلها في عقيدته حتى يرتب أموره عليها. جنابك إذا اليوم ما تعتقد بالتوحيد وما تعتقد بالعدالة الإلهية وما تعتقد بالموت والحياة وما تعتقد بالنشور وما تعتقد بالبعث وما تعتقد هناك جنة ولا نار، إذن أعمالك العبادية وضوابطك الدينية قائمة على ماذا؟ ليش أنت تصلي؟ ليش تصوم؟ ليش تتعبد؟ ليش تعمل بالمعروف؟ ليش تنهى عن المنكر؟ وليست هذه كلها ضوابط؟ إذا فهمها الإنسان وعرف ما هناك القصد من ورائها عند ذلك يعمل على التطبيق. والأنت اليوم ليش تترك ملاذ الدنيا؟ أو ليس من أجل أن تحصل على ملاذ الآخرة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مرارة الدنيا حلاوة في الآخرة؟ صحيح. وللواحد بإمكانه أن يتمتع بنعيم الدنيا كيفما يشاء، زينتها وزخرفها وزبرجدها أهواءها مغرياتها، كل هذه الأمور يقترفها، كل هذه الأمور يتوجه نحوها. لا، هناك فكر عقائدي، هناك إيمان بأن الله سبحانه وتعالى جعل نعيم الآخرة لمن صبر نفسه على النعيم الزائل في الدنيا الذي اعتبر الله سبحانه وتعالى الكثير من صورها أمور محرمة، أمور غير جائزة، فيصبر ويمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ويؤمن إنه في الآخرة من الفائزين. ولهذا هذا المسلك الإيماني العقائدي هو الذي ينقله من حالة العمل بلا تعقل إلى عمل عقلائي يجره إلى مبنى فوز في الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حدث الناس بالحديث وإذا كان أخبرهم بما سوف يلقونه يوم القيامة وما يترتب على لقي القيامة من أعمال دنيوية، فإن البعض من المشركين كانوا يستهزئون برسول الله، كانوا يحاولون أن يعيبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبح النبي إذا رأى من المستهزئين قد أقبلوا يمتنع عن الكلام، ما يتكلم، ما يقص، ما يذكر، ما يبين لهم الحقائق الإيمانية، حتى أصبح هؤلاء المشاكسون يتقصدون النبي، بمجرد ما يتكلم يجون، أو كان البعض منهم يجعلون أمام النبي قصاصا من القصاصين، بمجرد ما النبي جلس ليحدث الناس أجلسوا آخر مقابله لكي يقص على الناس قصص خيالية أو قصص أخذت من التراث الفارسي أو من التراث البابلي في العراق وما إلى ذلك. لاحظ، حتى أصبح المستفيد من المعلومات والذي يريد أن ينمي ثقافته الوجودية عبر أخذه بضوابط الدين وتحصيله لعلوم الآخرة مفتقر لكلام رسول الله، مفتقر لهذا المعنى العلمي، مفتقر لهذه الثقافة. فلهذا جعل الناس يسألون النبي ويكررون سؤالهم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ماذا بعد هذه القصة؟ ماذا بعد هذا المبدأ؟ المبدأ، المعاد، البعث، النشور، الجنة إذا دخلنا، النار كيف نبتعد عنها؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات الكريمة: عما يتساءلون، هؤلاء جاءوك لما؟ يا رسول الله ماذا يريدون منك؟ عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، عن النبأ. وهنا كلمة الاستفهام اللي جاءت في بداية الآيات هذه لها الدلالة على عظمة المسؤول عنه، الشيء الذي يسأل عنه والذي يسأل الناس عنه هو شيء عظيم، شيء له ارتباط بمصير الأمة في الوقت الحاضر، أي في دنياهم الذين يعيشون فيه، وكذلك في عواقب أمورهم في الآخرة. فهم يسألون عن النبأ العظيم، هذا الشيء الفخم، هذا الشيء العظيم، هذا الشيء اللي له وزن، هذا الشيء الذي له قيمة في معتقدات الناس. ولهذا لما تأتي انت اليوم إلى المفسرين وتنظر إلى وجهة نظرهم حول موضوع النبأ، تشوف البعض منهم قال إن المراد بالنبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن القرآن وما جاء في القرآن من الأخبار والمعلومات. وهني أنت لو توقف عند رأي المفسرين حول القرآن تشوف ما في اختلاف، لأن القرآن ما منع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منع الناس عن القرآن الكريم، بالعكس القرآن لم يتوقف. نعم فترة معينة تم تأخير نزول الوحي على رسول الله كنوع من أنواع تأديب المجتمع حتى يستقبل الوحي بشكل مهذب، بشكل حسن، بشكل جيد. ولكن القرآن من قطع عن النبي؟ معلومات القرآن من قطعت عن النبي؟ حتى وإن قام الناس وهم مختلفون في موضوعه، هذا اللي شككوا، قالوا بأن هذا القرآن ليس كلام السماء، إنما هو حديث بينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذكره صلى الله عليه. إنما هو كلام محمد، وإنه ليس كما نقل لنا أنه عربي، إنما هذا الكلام فيه كثير من المفردات الغير عربية الأعجمية. ويمكن مرة من المرات أنا ذكرت لكم بشكل مفصل هذا المعنى، إنه قال النبي لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تقصدون بأن فيه كلمات أعجمية؟ قالوا مثلا كلمة استهزاء، احنا ما عندنا في اللغة العربية كلمة استهزاء، ولا عندنا كلمة كبار، ولا عندنا كلمة عجاب، إنما هذه كلمات دخيلة على مجتمعنا العربي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الأمة مختلفة في القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، صحيح، هنا في هذا المقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ادعائهم ورد اختلافهم فيه، وجاء برجل يعتبر رب الفصاحة والبلاغة والكل يعرف مقامه وفضله، فأدخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جلسة قام إجلالا له، فقام الكل إجلالا لذاك الرجل. ثم لما جلس واستقر به المجلس قام النبي مرة ثانية يعني إجلالا له، والرجل مرة ثانية قام، قعدوا، النبي قام مرة ثانية وثالثة، حتى وجد هذا الرجل زين بأن النبي كأنما بتكرار مسألة القيام والقعود كأنما قاعد يتحرش فيه، أو كأنما يريد أن يحط من قدره ويحط من منزلته، والنبي يهدف أن يأتي بعمل يستخرج منه الكلمات مورد الاتهام، صحيح؟ فالنبي التفت وإذا بالرجل قد امتلأ غضبا، ثم وجه خطابه لرسول الله وهو كما قلنا أبو الفصاحة والبلاغة لدى العرب، فقال للنبي: يا محمد صلوا عليه. أتستهزئ بي يا محمد؟ شوف كلمة استهزاء، أول كلمة استخدمها شنو؟ كلمة استهزاء التي وردت في القرآن وهم اختلفوا فيه هل هو كلام عربي أو كلام أعجمي. لاحظ: أتستهزئ بي يا محمد وأنا من كبار قريش؟ استخدم الكلمة الثانية اللي استشكلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا من كبار قريش، لقد جئت شيئا عجاب، واستخدم المفردة الثالثة. فالنبي التفت إلى من اتهموه واختلف في كتاب الله أنه هل هو من الله سبحانه وتعالى أم هو صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت قال: أسمعتم ما قاله الرجل؟ لقد أتى بالمفردات الثلاث في جمله ولم يعرف ما الغاية من استدعائه. لاحظ إذن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إنزين، هذا المبحث الأول، إن المجتمع يقصد إنه يريد أن يتثقف بثقافة الدين وأن يكتسب معلومات عن الآخرة، حتى على ضوء تلك المعلومات من البعث والنشور والحق والباطل والجنة والنار يعرف هل هذه المعلومات تجره إلى إيمان فيحسن إيمانه في الوجود ويطيب مقامه في الآخرة، صحيح؟ لكن كما قلنا، هل كان القرآن ذاك اليوم وإلى اليوم الحالي هو مورد خلاف لدى المسلمين؟ سؤال. هل مسألة الجنة والنار من ذاك اليوم إلى اليوم الحالي هو مورد خلاف ومورد تخبط معلومات لدى مسلمين أبدا. إذن لما أنت تضع النقاط على الحروف لكي تحقق على حقيقة النبأ العظيم الذي ذكرته الآية الكريمة عم يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا الشيء الفاخر، هذا الشيء العظيم الذي إن اعتقد به الإنسان وتمسك به ممتثلا أمر السماء وممتثلا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاز في الدنيا والآخرة، وهذا الفوز أيضا محل خلاف إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة. من أول يوم عنو هو مورد خلاف إلى اليوم الحالي وإلى يوم القيامة، والناس فيه مختلفون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ما هذا؟ انظر إلى النصوص التي جاءت على لسان الأئمة الطيبين الطاهرين عند أئمة أهل البيت كما ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والإمام الصادق، قال إنها نزلت، أي النبأ العظيم، إنها نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حيث إنه يقول ما لله آية هي أكبر مني، الإمام علي يعترف، ولا لله نبأ أعظم مني بالفعل. وورد عن الإمام الباقر صلى الله صلوات الله وسلامه عليه في حديث معنون إلى أن يجر السند إلى الإمام الحسين سلام الله عليه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يا علي أنت حجة الله وأنت الطريق إلى الله وأنت النبأ العظيم وأنت الصراط المستقيم وأنت المثل الأعلى وأنت المثل الأعلى. ونفس هذا المعنى، وأنت تعلم بأن علي بن أبي طالب ما يمكن نستجير بالله يوم من الأيام أن يجعل نفسه في مقام لم يكن له، ولا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتفاخرون في منزلة أو مقام لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى فيه، وإنما إذا ذكروا أمرا متعلق بمقامهم ومتعلق بأمر ولايتهم فعندما يذكرون هذا الشيء على الملا فمن باب وأما بنعمة ربك فحدث. ومن معنى التفاخر، لا، علي بن أبي طالب ما يحتاج يتفاخر حتى تزين شخصيته بقضية خلافة ومقام ومرتبة ومنزلة وفضل وطائر مشوي وحديث منزلة. علي علي، خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل له هذا المنصب جعلا إلهيا، فعلي عليه السلام كما قيل إنه زان الخلافة والولاية، لا الخلافة والولاية زانت أمير المؤمنين. وانت هنا لما تقرأ في خطبة الوسيلة في النهج تشاهد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إني أنا النبأ العظيم وعن قليل ستعلمون ما توعدون. الحين نأتي إلى نقطة أساسية، إذا كان علي هو النبأ العظيم، ومعنى النبأ العظيم كما قلنا الخبر المهم الذي يتعلق بمصير الأمة وتتعلق هذه الأمة في مصيرها بهذا الخبر العظيم الذي بينه الله سبحانه وتعالى دنيويا كالارتباط بولايته، وأخرويا الارتباط بولايته ومحبته حتى تأتي نتائج الشفاعة على محبيه وعلى المؤمنين والموالين الذين تبعوه صلوات الله وسلامه عليه. الكلام هنا الذي هم فيه مختلفون، هل هذه حقيقة إن الناس اختلفوا في علي أم هذه أقاويل تقال؟ أنت اليوم لما نتوجه هذا السؤال للشارع العام اليوم يوم بعد 1400 سنة فترة العلم، فترة الإيضاحات، فترة المباني العقلائية، الفترة اللي المنطق هو الذي يسود عقول الناس لا التوجيه الباطل. وتطرح هذا السؤال على الأمة الإسلامية، على المسلمين قاطبة: علي هل يختلف فيه أم لا يختلف فيه؟ تعال شوف اللي يقول لك الأمة اجتمعت على علي. هذا الاجتماع اجتماع على ماذا؟ والاختلاف اختلاف على ماذا؟ انت عندك شيعة وسنة اليوم يقولون لك الإمام علي ما يمكن أن يختلف فيه. ليش؟ أولا لأنه أسبق الناس إلى الإسلام، واحد. اثنين، إنه ابن عم النبي الأكرم محمد. زين. ثالثا، إنه زوج ابنة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، إنه أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، إنه صاحب المواقف الجميلة الحسنة الشجاعة في الإسلام. أكثر من هذا أكو؟ أكثر من هالشكل الأمة قاعد تعترف بمقامات أكثر من هذا الشيء؟ أبدا. والدليل لو كانوا يعترفون بأكثر من هالضوابط الخمسة اللي ذكرناها لكم لرأيت الأمة ما اختلفت في ولايته، ما اختلفت في مقامه، لما رأيت العلماء، أقصد علماء الجمهور. زين، وإن شاء الله إذا صار لنا مجال في الليالي القادمة راح أوسع دائرة البحث حول الفضائل والولاية وأحط لك نقاط على الحروف عما قيل في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين، لو كانت الأمة الإسلامية موسعة رقعة الارتباط بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما رأينا اليوم إن فضائل علي سلبت منه وجيرت لصالح أناس ما أنزل الله لهم سلطان. أضرب لك مثال، أنت اليوم كمؤمن موالي أو اطلع خارج الشارع شوف لك أي إنسان سأله سؤال قل له من وليد الكعبة، شنو جوابه؟ علي، صحيح؟ لأنه ما عرفنا بأن هنالك وليد في الكعبة غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أنت اليوم تعال شوف الروايات اللي الآن جاية تنتشر وجايين ينشرونها هؤلاء الذين يقولون باسم تعظيم أهل البيت. أنا ما أحط اتهام على إنسان دون أن تكون له نقطة نظام. يعني لو أنت تجيب لك واحد يهودي وتشوفه قاعد يجدح بفضائل الإمام علي تقول حادثة اليهود مع الإمام علي هذه حادثة قديمة وما زالت آثارها موجودة عند اليهود، ما عندك مشكلة. لكن أنت اليوم لما تشوف فئة كبيرة من المسلمين خصوصا هؤلاء اللي قاعد يرفعون راية احترام أهل البيت واللي اليوم قاعد يستخدمون تسليط الضوء على محمد وآل محمد نوع من أنواع الدعاية لنشر فكرهم وعقيدتهم ومن أجل أن تساعد هذه الألوان اللامعة في نشر أفكارهم وتوغلهم في المجتمع، تعال قل له أنت اليوم شو تشوفه بعلي بن أبي طالب؟ شنو الكلام اللي تذكره عن علي بن أبي طالب؟ هذا ما جاب شيء جديد، إنما يأتي بكلام أساسا من 1400 سنة إلى اليوم هذا هو فكرهم في علي بن أبي طالب، ما جاءوا بشيء جديد. ولكن تعال شوف اليوم يحاول أن يغطي على فضائل أمير المؤمنين مقابل أن يبرز من الصحابة ويلمع من الصحابة حتى يرفع مستواهم بمستوى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اليوم أنت طالع أي عالم من علمائهم، أي محدث من محدثيهم، ادخل في أي موقع، انظر إلى أي مصدر من المصادر الحديثة أو من القديمة الحديثة القديمة، راح تشوف هناك عنوان يعنون بأن الذي ولد في الكعبة ليس علي بن أبي طالب، إنما الذي ولد في الكعبة هو حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أخ السيدة خديجة بنت خويلد. ليش؟ ذاك اليوم اتصل عليه واحد يقول مولانا بهالبرامج اللي يحطونها بالتلفزيون اختر 4 إجابات، من وليد الكعبة المشرفة؟ من الذي ولد في الكعبة؟ يقول حطوا 4 إجابات. شيخنا انصدمت، اسم علي مو هناك. قلت له لا تنصدم حبيبي، لأن هم ما يعترفون أن علي بن أبي طالب ولد في الكعبة، ما يعترفون، إنما هؤلاء يقولون إن حكيم ابن حزام ابن خويلد يعني ولد أخو السيدة خديجة بنت خويلد هو الذي ولد في الكعبة المشرفة. ولما تجي تحج ببعض الحجج الكلامية شوف شي يقول لك، ما عنده جواب، يقول لك وبعدين خير يا طير، علي بن أبي طالب ولد في الكعبة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ إذا قبل البعثة معناته أيام الشرك وماكو تشريع نازل من السماء، فهذه ما تعتبر أي فضيلة، ليش معورين رأسكم؟ عجيب. زين إذا كان هذا الكلام صحيح وأنت ترفع هالفضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما تقول لي أنت ليش مصر على إنسان قد ولد قبل البعثة النبوية ب13 سنة، كما يقول عفوا قبل عام الفيل ب13 سنة، ها، وآمن أو دخل الإسلام في عام الفتح، في عام الفتح، لاحظ في عام الفتح دخل الإسلام، يعني إنسان قبل أن يدخل الإسلام عاش 60 سنة مشرك، وبعد الإسلام عاش 6، لأن مات سنة 54 للهجرة، الرجل مات سنة 4، مات عمره 120 عاما، 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعد الإسلام. أنت ما تستحي إلى اليوم قاعد تتفاخر إن وتصر وتدور يمين شمال تجيب الروايات على أن حكيم بن حزام هو المولود في الكعبة، وتحاول أن تقول أن علي بن أبي طالب مو مولود في الكعبة. بعدين على فكرة هذه كمعلومات عامة، ما أبي أطول بحثي، كمعلومة عامة، الأساس اللي نقل هذا الخبر نقل هذا الخبر في زمن قد ولد فيه ناقل الخبر بعد وفاة حزام ب222 سنة. كما نقول إحنا نحن أبناء الدليل نميل معه حيثما نميل. أنت لا تجي تقول لي وقد ذكر أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي بس تعتمدني، لا، تعال تعال انخل الخبر، تعال وقف على مصادره، تعال وقف على المحدثين الذين حدثوا عنه بعد 222 سنة. إن وجد واحد وينقل هذا الخبر، ولأن فيها رائحة أموية واتبعتها روائح العباسيين في بغضهم لآل بيت رسول الله، أنتم أصبحتم بعد 1400 سنة أتباع أعداء علي بن أبي طالب، ولستم أتباع علي بن أبي طالب، وتقرؤون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أنت اليوم شوف كم فضيلة لعلي بن أبي طالب سحبت، كم من مقام لعلي بن أبي طالب جير لغيره. أسألك بالله من هو أعظم صديق؟ ها؟ الإمام علي وغيره. أصلا ترهم مع سيرة حياة الإمام أمير المؤمنين أم ترهم مع سيرة حياة غيره؟ سؤال. جنت نسبت هذا اللقب إلى غير علي بن أبي طالب، لكن أيضا كن منصفا في حق الإمام علي. الإمام علي اللي يقول لا أكذب عيني، لا أصدق عيني وأكذب رسول الله، وهو الذي يقول الفرق بين الحق والباطل 4 أصابع: الباطل ما تسمعه بعينك، والحق ما تراه تسمعه بأذنك، والحق ما تراه بعينك. علي في مواقف رأى بعينه لكن ما صدق عينه لكي يكذب النبي، في قضية نعم حاطب ابن أبي بلتع وقضية تسريب الخبر في فتح مكة، هذه قضية مفصلة. زين، من هو بالله عليك الفاروق الأعظم؟ منه هذا اللي كان يتجسس على الناس والبيوتات في أنصاف الليالي، أما الذي ما ترك له الحق من صاحب كما يقول سلام الله عليه، ما ترك لي الحق من صاحب، هذا الفاروق الأعظم أو غيره؟ علي بن أبي طالب الذي ما كل سيفه يوما من الأيام للدفاع عن رسول الله كما يقول زين العابدين عليه السلام: أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة، طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث العراق كبش الحجاز، مكي مدني خيفي عقبي. هذا علي بن أبي طالب، هذا علي بن أبي طالب الذي يقول في حق الإمام زين العابدين: كلما فغرت فاغل الشيطان، أو أخرج الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم خفافا، الفتن إذا قامت ما الذي يصنعه النبي؟ يقول: يقذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ، يعني ما يتعب ولا يمل ولا يتردد ولا يرجع ولا أبدا أبدا أبدا، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، يدوس خشومهم برجله علي بن أبي طالب، فلا ينكفأ حتى يطأ صماخها بأخمصه مكدودا في ذات الله مشمرا ناصحا. هذا سيف الله المسلول. أما هذا اللي ارتكب وارتكب وارتكب وارتكب وبعد ما أراق الدماء وجاء بين يدي رسول الله ليظهر إسلامه لمصلحة ما أو لإيمان الله العالم، والنبي على طول مني والدرب يقول له: خلاص قبلنا إسلامك، روح أنت سيف الله والشكيل والشكيل. المجتمع منصف، المجتمع منصف، هذيل اللي يتغنون بأهل البيت منصفين، الذين يتهمون شيعة علي بن... يا أخي أنت إذا عندك مشكلة ويا الشيعة، أنت إذا عندك مشكلة ويا الشيعة من تفاهم مصطلحاتهم ولا كلامهم، ولا تهضم حقيقة، ولا تهضم ما وردت في كتبهم، يا أخي تعال اسأل، وإحنا عندنا رحابة صدر مثل ما قاعد نثقف أبنائنا حتى نرفعهم عن مستوى الجهل، احنا حاضرين نثقفك حتى تخرج من جهلك الى علم الى ثقافة، ما عندنا مشكلة، لكن تقعد لك على كرسي وتحط لك كرسي فاضق بالك وتقول ما في عالم شيعي كفو يجي قاعد يجابلني، انت منو حتى واحد يجابلك؟ انت منو حتى يجي يجابلك؟ وانت شنو يا اخي؟ انت مفردات اللغة ما تعرفها. وقبل كم يوم فضحوه في احدى اللقاءات مثل ما شفتوا، تعرفونه بعد صاحبنا، عرفتوا هذا اللي دام ابو العراوي، ها زين، يدخل عليه واحد من الرجال الدين يسأله يقول له: عاد كافي، عيب عيب اتهامات، عيب تجرؤات. يا اخي انت اليوم لما تجي تتجرى على شيعة اهل البيت وعلى شيعة امير المؤمنين علي بن ابي طالب، لانهم شيعة لعلي بن ابي طالب، انت قاعد تحط نفسك بمحط معاوية يوم اللي اتهم علي بن ابي طالب باتهامات باطلة، يظل علي هو علي ويظل معاوية هو معاوية، شئت ام ابيت، شئت ام ابيت. وانت اليوم لما تتجرى على شيعة علي بن ابي طالب وتكذب تكذب، تظل انت مثل اصحابك واحنا نظل مثل اصحابنا، نحن على حق لأننا تبعنا علي وأبناء علي، وأنت على باطل، لأنك ترفع راية من وقف ضد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. علي هذا الإنسان العظيم، علي هذا النبأ العظيم الذي بالاقتران به ينال الإنسان خير الدنيا والآخرة. يا علي، وليس هذا حديث رسول الله، ما أحبك إلا مؤمن تقي وما أبغضك إلا منافق؟ أولم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب؟ أولم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز الصراط أحد يوم القيامة إلا ذاك اليوم؟ أنا قاعد أطالع واحدة من القنوات الباطلة حقيقة، وإذا مطلعين واحد من مشايخنا الفضلاء معروف طلعينه جينا على المنبر قاعد يحدث، يعني يبي يضربوننا كمثلبة. زين، انظروا إلى الشيعة ما يقولون، يكذبون علينا بعد. انظر إلى الشيعة ما يقولون، انظر إلى مشايخهم ماذا يوهمون الناس به، وإذا الشيخ مطلعين على المنبر يقول نعم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يقول لا يجوز صراط أحد إلا بصك من علي بن أبي طالب، بعدين يضحك مستهزئ يقول انظروا انظروا إلى معتقداتهم الباطلة، انظروا إلى أكاذيبهم. أنت تعتبر هذا الحديث كاذب؟ إذا أنت تعتبر هذا الحديث حديث باطل وهذا الحديث حديث كذب، فإذا أول من روى هذا الحديث هو كاذب أشر ومدلس. تدري ليش؟ تدري ليش؟ روح راجع الحديث في كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، هذا كتاب مكتوب ضدنا، عرفشون ابن حجر كتبه ضدنا واسمه معروف الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، هو يستدل بهذا الحديث ويروي هذا الحديث عن الشيخين أبي بكر وعمر إنهما سمع رسول الله يقول لا يجوز صراط أحد يوم القيامة إلا بصك من علي بن أبي طالب. بالمعنى الأحرى نقدر نقول ترى هذا اللي يحاول أن يضرب ولاية أمير المؤمنين ما معروف مذهبه، لا هو شيعي ولا هو سني، ترى وإن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خفة. خذ الموضوع، ترى لا شيعي ولا سني، حقيقة لا شيعي ولا سني، لأن هذا الكلام ما يوحد ولا يألف ولا يضبط ولا يربط، إنما هذه الفتن اللي تقال يوقف السنة في معتقد يخليه يتخبط في معتقداته ما يعرف يميز بين الحق والباطل، وفي نفس الوقت لدى الشيعة هذا قاعد يضربهم حتى يتحاملون على إخوانهم. فأنت لما تقول أنت اللي تنقل هالكلام ناصبي، شوف مشايخهم شي يقولون، انظروا أيها أهل السنة إن الشيعة يرمونكم بالنصب وأنكم كفار. إحنا ما نرمي السنة بالنصب والكفار، لأن الناصبي عنوان مستقل، ناصبي عنوان مستقل، ما حد قال إن السني ناصبي، لا علماءنا قالوا إن السنة ناصبي السنة نواصب ولا فقهانا ولا أئمتنا، لكن هذا اللي يتقصد وهذا اللي يتصيد في الماء العكر، هذا اللي يتصيد في الماء العكر. ولهذا تعال شوف أمير المؤمنين صفحة حياة مشرقة من أولها لآخرها، اتهموه واختلفوا حتى في إسلامه، فلما ورد الخبر خبر مقتله وأن علي بن أبي طالب أصيب في مسجد الكوفة في صلاة الصبح في صلاة الفجر، قال البعض أكان يصلي حتى يقتل في المسجد؟ أكان يصلي؟ وصلت الاتهامات والأقاويل إلى الدرجة. نعم، إذن هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولايته، ولا يفرقنا في الدنيا والآخرة عن مولانا أمير المؤمنين. فنحن إن تمسكنا بعلي نطبق ما جاء به النبي وما أمر به الشارع المقدس وما أمر به الله سبحانه وتعالى لا غير هذا. ولهذا أمير المؤمنين يقول 30 عام صبرت وسأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. وإذا كان يمر في مواقف عسيرة، وإذا كان يشوف أحبابه يذهبون من بين يديه كوقوفه على عمار وغيرهم، كان يقول: ألا وإن ابن أبي طالب لآنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. لكن متى يأتي الأمر؟ متى مقدر لعلي بن أبي طالب؟ ليلة 19 من شهر رمضان. هذه السنة كأنما علامات مبينة بأبي وأمي إلى أي درجة؟ إلى درجة أراد أن يصل الكل وأن يجعل بصمة عطف وشفقة ورحمة على كل من يتبعه، على كل من تعلق قلبه به. ففي سنته الأخيرة وعامه الأخير وشهر رمضان الذي فجع الإسلام بفقد علي بن أبي طالب، عين كل يوم يجعل إفطاره عند أحد أبنائه. وهذه الليلة، هذه الليلة قد آنت النوبة إلى ابنته أم كلثوم، حيث تقول: جاءني أبي في هذه الليلة فقدمت له طعام الإفطار، إلى اليوم قعدت على المائدة ونظرتم إلى ما فيها من ما لذ وطاب، هل تذكر أحدكم علي بن أبي طالب وهذه الليلة؟ تقول: قدمت له شيء، رغيفين من خبز الشعير وقليل من الملح المجروش واللبن الحامض، فنظر إلي أبي قال: بنيه، متى رأيت أباك جلس على مائدة فيها إدامان؟ ارفعي أحدهما واترك الآخر. تقول: أردت أن أرفع الملح، أمرني أن أرفع اللبن، رأيته أكل كسرتين من الخبز ثم قام في محراب صلاته بين راكع وساجد، لكنني أرى أبي هذه الليلة يخرج إلى صحن الدار وينظر إلى النجوم مليا ويقبض على شيبته ويقول: هي هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله. ما أدري هذا الكلام شنو، لكن لما انتصف الليل جئت إليه: أبا، ما هذا الكلام؟ قال: بني أم كلثوم، هذه الليلة ليلة وعدنيها رسول الله، واعلمي إن أباك قاتل الشجعان وناوش الذئبان ولم يرد في قلبه خوف كما ورده هذه الليلة. تقول: إلى منتصف الليل لما اقترب وقت صلاة الصبح، وكما هي عادته أمير المؤمنين يخرج إلى الصلاة في المسجد، تقول: خفت على والدي فجئت إليه، قلت: أبا، إن كان لابد لك من الخروج لا تخرج، أرسل أخي الحسن مكانك. قال: لا بني، إنما غفوت فرأيت جدك يا رسول الله، وعمك نعم جعفر، وعمي الحمزة، وهم يقولون: إلينا إلينا يا علي، فإنا لك مشتاقون. ثم قام أمير المؤمنين ودعها، ثم دخل الحجرة ولبس إزاره وقميصه نعم وأخذ حزامه ولبسه. فلما خرج من الحجرة وإذا بأوز قد جيء بها هدية لأحد الحسنين، هذه الطيور أحست بالشر الذي يحيط بأمير المؤمنين، فخرجت تحوم حوله وهي تصفق بأجنحتها تريد أن تحول بينه وبين الخروج. فالتفت أمير المؤمنين قائلا: بني أم كلثوم، هذه صوائح تتبعها نوائح، بالله عليك إلا ما أحسنت لها أو أطلقت سراحها. ثم لما أراد الخروج من الدار تعلق مئزره بالباب فانحل حزامه فجعل أمير المؤمنين يشد حزامه وهو يقول اجدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك كما أضحكك الدهر علي علي كذاك الدهر يبكيك. ثم خرج مولانا أمير المؤمنين إلى المسجد وجعل يتنفل بنوافله حتى اقترب وقت الأذان. خرج أمير المؤمنين إلى المئذنة أذن أذانا تلك الليلة ما بقي بيت في الكوفة إلا ودخله صوت علي بن أبي طالب. يعني يا أهل الكوفة هذا آخر أذان تسمعونه من علي، هذا الأذان الوداعي يا مؤمنين. ثم نزل بأبي وأمي وهو يقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبينما هو يوقظ النائمين وإذا به يمر بعبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو نائم على وجهه وقد أخفى السيف تحت ردائه. فركله أمير المؤمنين وهو يقول يا عبد الرحمن لا تنم على وجهك فإن أردت أن تنام فنم على قفاك فإنها نومة الأنبياء أو نم على يمينك فإنها نومة الأوصياء أو نم على يسارك فإنها نومة الحكماء ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين ولقد أخفيت شيئا تحت ردائك تكاد السماوات أن يتفطرن من وتخر الجبال هدا. ثم تركه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ومضى إلى محرابه أذن فأقام. عند ذلك اصطفت الصفوف خلف مولانا أمير المؤمنين. أجركم الله لما بدأ الإمام بالصلاة قام اللعين عبد الرحمن بن ملجم وجاء ليخترق الصفوف. فلما ركعوا وسجدوا في السجدة الأولى على اختلاف الخبر أقبل اللعين ووقف خلف اسطوانه. فلما سجد مولانا أمير المؤمنين السجدة الأولى تأهب اللعين عبد الرحمن بن مرجل. فلما رفع رأسه وسجد مرة أخرى جاء اللعين ووقف خلف إمامكم يا مؤمنين وأخرج السيف مجهره إلى الأعلى. فلما رفع علي رأسه صاح اللعين قبل أن يكبر علي لا حكم إلا لله. فأهوى السيف على رأس إمامنا أي من مناد وعليا هل من مناد وإماما الأهل من مناد والسيدة ثم خرج اللعين هاربا من المسجد. وأما أمير المؤمنين من شدة الضربة وقع في محرابه طالب الناس تكبيرة الإمام. فلما رفع أحدهم رأسه وجد علي يكور بدمه في محرابه فنادى وإماما فارتفعت الأصوات ورفع الناس رؤوسهم. وإذا بينما الناس كذلك وإذا بصوت دخل البيوتات وهز القلوب وهيمن على العقول والمنادي ينادي بين السماوات والأرض. تهدمت والله أركان وانطمست العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى قتله عشق الأشقياء. فأسرع الحسن والحسين إلى المسجد فلما وصلوا إلى المسجد رأوا عليا على الأرض والدماء قد غطت وجهه. وكان أمير المؤمنين يأخذ من التراب ويضعه على رأسه. فجلس الإمام الحسن حاضنا لأبيه وإذا بالإمام نادى بني حسن صل بالناس لا تفوتنهم الصلاة. فقام الإمام صلى بهم سريعا ثم نزل أبه من الذي فعل بك هذا؟ قال بني لقد قتلني ابن اليهودي قتلني عبد الرحمن ابن ملجم. ثم قال بني حسن لبيك أبه. قال احملوني خارج المسجد. لما حملوا علي على الأكتاف أبيك تصور هذا المنظر بعين القلب الموالي. علي ابن أبي طالب لأول مرة يحمل على الأكتاف يا مرمين. وإذا بهم يسيرون به أبا إلى أين؟ أتذهب إلى دارك؟ أتذهب إلى دار ولدك الحسن؟ أتريد أن تحمل إلى دار الحسين؟ قال بني حسن بني احملوني إلى دار ابنتي زينب. إيش معنى زينب يا علي؟ تضرب بها أم المصائب ما تتحمل. من عندك علي إلا زينب؟ يخلي راسه على صدرها تكون له كما كانت الزهراء. لما وجهوا أمير المؤمنين باتجاه دار زينب لما وصل قريب الدار قال انزلوني أريد أن أسير على قدمي. لما يا علي؟ قال له بني حسن لأني أخاف على قلب أختكم زينب. وكأني بها لما نظرت إلى إخوتها مقبلين عليها وعلى أكتافهم شخصا محمول والنايت وصاحت يا المجبلين. إذا عندك آهتة بتطلع من قلبك على الإمام علي. أقرا لك وتأوه وياي بسم الله. والله والنايت وصاحت يا المجبلين. بارك الله فيك. هالشايلين وياكم منين؟ أنا أسمع هضام وصياح الصابين. أخا يا بنت العود يا طيبين والله لما نسمع هالحسن وحسين ناندوا يا زينب زيد الولين الصير يا زينب أبوك نفضل والراس اي والله أبوك نفضل والراس نصير والمرتضى في نعشه يحملونه يا الله. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بأمير المؤمنين شافي كل مريض، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك.